اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة على اتباع النبي في العبادة فقيل الثالث عن العبادة لا يمكن فيها المولى كما يقول الصبر لماذا لا يمكن تقرب اتباع النبي الوجه فيه انه لان النبي ولا يمكن التقرب بالمبعوث أو إن لم يمس وإن لم يكسر عن المبعوث لكن مع ذلك لا يمكن التقرب إن بعد التمهيد يحكم العاقل بقبح الإسلام بالمن لأنه يصدق عليه أنواع مخالفة للمولى كما أنا أسلم حقه لا يمكن فلا يمكن لا يمكن الصحابة لاستحالة التقرب بالقبيح هذا من التقرير الثالث ولعله من التقريب المرتكب في الأذهان يقول هذا الله مثل الدليل على شهر الزكاة خمسة الحرم من غير ما تكتب عنه وقد يمكن على هذا التحريف كما هو مذكور في تقريرات السيد الشهيد قد يسجد لأن المقربية والمبعدية ليست هي من شؤون الفعل الخارجي حتى يقال إن الفعل الخارجي إذا كان واحدا فإنه فما دام قبيحا ومبعدا ومبغوضا فلا يمكن حصول المقربية به. لأن لازمه خيرورة سيد واحد مقربا ومبعدا. فالشيء الواحد لا يقتصر سد الدائم. كلا ليست المقربيه والمبعديه من شؤون الفعل الخارجي حتى يقال الكون الفعل المبعدا لا يمكن ان يكون مقربا. وإنما المقربية والمبعدية من شؤون أبداع القلبين. فبداع القلبين تحصل التقرب وبالداعي القلبي يحصل الروح. فمن قتل ابن المولى اعتقادا منه لأنه عدوما فمثلها متقربا لان داعيه القلبي واحد حسن فاختلاف من ان تقتل عدو المولى اعتقادا منه انه بانه انه صديقه انه يحصل البعد بكون الداعي داع بكون الداعي داعيا مبعدا. المبعدية إذن المبعدية والمقربية هي من شؤون الداعي ولا محظورا ولا بأس ولا مانعا ولا في أن يحصل في قلبك داعيا أحدهما مقرب والآخر مبعد. فمثلا من نهي عن الصلاة في المسجد. لو أتى بالصلاة فليس الصلاة الخارجية هي المبعدة والمضغوطة حتى أنت حصول المقربين. ذلك من شؤون الشاهد ويمكن أن يكون بالصف داعي إلهي للإتيان بأصله ومن هذه الناحية وجناحي شيطاني بالإتيان بالفعل المفروض للصلاة المفروض فكلا الداعيين موجود في الإسلام داعي وداعي شيطاني للإتيان بالفعل أي الصلاة المفروض فكل الداعيين موجود فالإله والشيطان وبالداعي الأول يحصل التقرب وبالثاني يحصل البعد ولا يمكن بعد تشريح المطلب بهذا الشيخ لا يمكن تشريح بالتقريب الثالث لإثبات بطلان الصلاة وأن صلاة المفروض مع كونها مضغوبة وقبيحة فهي مبعدة فالمبعد لا يمكن أن يكون مقربا هذا التقريب لا يأتي لا يكون بعد تشريح المطلب بهذا الشكل لا لا لا بعد تشريح المطلب بهذا الشكل لا يتم التقريب الثالث فإن التقريب الثالث يكون لو كان التقرب والبعد يحصل بينهما فإن تعرفه وحيث أن الفعل الخارج واحد وهو مضحف فلا يمكن أن يكون مقرب ولكن ليس الأمر كذلك ليس في المقربية والمضحفية آفل بيما ومتعلق بيما إلسا وإنما تحصل في الداخل من خلال الداخل وحيث أن أحد الداعيين غير الثاني، أحد الداعيين غير الثاني، إذا الداعي للإسلام بالصلاة بأبسط طبيعي الصلاة الذي هو داع إلهي، يغاير الداعي للإسلام بالفرد الذي هو داعي شيطان ونبه، ذات الداعي من هذا الداعي، والمقربية الداعي الإلهي تصح بالداعي الإلهي، والمبحدية بالداعي الإلهي. فلا يلزم بعد سنو صيرورة مولانا يا لا إله إلا الله، سنو المبحدين صيرورة المبحدين، فلا يلزم صيرورة المبحدين مقربان، لا لا لا لا. يا إخوان سيد الشهيد رضوان الله عليه، ده المطلب أنا هيك تبرر كذي. سيد الشهيد ماذا أعمل؟ كيف النقطة اللي أعملها توجهها شنو هي؟ أنه هذا المقربين بعد ما تحصل بالفعل صارف، إذا بالفعل صارف إيه تقريبا. لا تلحن بل هذا غير تحرير تقرر بيه المباحة تحرير بالتحرير، والداعي لماذا متعدد هذا متعدد هاي عليك بدلع. إذن لا يلزم خيرورة المباحد مقربة ما قد تعدد بها، هذا حقيلتنا ذكره حجي فجر، ويمكن التأمل فيه بأن المقرب والمبعد وإنسان هو الداعي، فإن ذاك مطلب وجداني وشي ولا، وقد قيل انما الاعمال بالنيات، ولعل احد محتملات في هذه الجمله هو هذا، ان المدار في قيمه العمل وفي المبعدية والمقربية على النية على القلب قريبا مجدان كل مسلمان، ولكن نقول إن الداعي القلبي يحتاج إلى متعلم، فأنا أقصد في قلبي أن أتقرب إلى المولى بالشيء الخارجي، بالشيء الخارجي أكرر، فأنا أقصد في قلبي تقرب للمولى وامتثال المولى وطاعة المولى بمن بالشيء الخارجي، وإلا الإطاعة قصد الإطاعة بلا فرق متعلق غير معقول، ما معقول ومعروف متى ما فرضت العلم بكون الشيء الخارجي منهيا من قبل المولى، منهيا عنه من قبل المولى. فلا يمكن أن يتحقق في النفس داعٍ للتقرب إلى المولى بالشيء الخارجي المبغوض القبيح. ودعوة ودعوة أن المكلف يقصد في قلبه التقرب بأصله لا بهذا الفرد الخارج بل بين أصل بالجانب. والداعي الشيطاني يكون متعلقا بمن؟ بالفرد. فالاتحاد بمتعلق الداعي حتى يقال مع كون الشيء الخارجي مضغوبا لا يمكن ان يحصل في القلب داع للتقرب به. كلا كلا هيدا كلا بل الداعي الالهي متعلق بالطبيعه بالكل بعصر الصلاه بتبعته، والداعي الشيطاني بالي بالفرد. اذا لم يصح هذه الدعوه مفتوحه. لان المثلث حيث قصد إيجاد الطبيعي الفرد فبالتالي يكون قاصدا للتقرب بالفرد أو بالطبيعي المتحقق في هذا الفرد. هذا أحسن، هذا أحسن من عبده قاصدا للطبيعي المتحقق بهذا الفرد. الذي هو مفهوم فهو غير ممكن. وحصيلة ما أخبرنا يا أخوان، الحصيلة شنو؟ أننا نستجد لو حصل الداعيان لو كان البعد بأحدهما والقرب بالآخر، ولكن نحن نقول لا يمكن أن يحصل مع فرض النهي عن الشيء الخارجي. لا يمكن أن يحصل مولانا شنو كمل إيه؟ داعي القلب للتقرب في البيان الذي ذكرناه ولا أحيان. هذا كل حشين فيما في النهي عن العبادة، والغد إن شاء الله بحولي وفضح عز وجل كلام يقع في النهي عن المعاملة كيف تقتضي فتاة. اللهم صل على محمد وآل محمد.